بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما زلنا نواصل الحديث عن فوائد الحديث الثاني عشر من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الإسلام أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر فقال من حسن إسلام المرء، أي من كمال إسلام المرء، من كمال إسلام المرء، من كمال إسلامه ومن تمام إيمانه. والإسلام له مرتبتان: مطلق الإسلام وحسن الإسلام. مطلق الإسلام يثبت بالشهادتين، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أما حسن الإسلام وحقيقة هذه المنزلة وهذه المرتبة تكون بامتثال شرائع الإسلام الظاهرة والباطنة، بامتثال مراقبة الله عز وجل. وفي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على منزلة من منازل كمال الإسلام وتمام الإسلام، ألا وهي ترك الأشياء التي لا تفيد ولا تنفع، لا تسمن ولا تغني من جوع. لذلك قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الفائدة الرابعة من كمال الإسلام أن يترك المسلم ما لا يفيده أو ما لا ينفعه. من تمام الإسلام، من كمال الإسلام، أن يترك المسلم ما لا ينفعه ولا يفيده من الأقوال والأفعال والأحوال. وهذا عام، هذا الأمر عام. النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر فقال من حسن إسلام تركه ما لا يعنيه، هذا لا يشمل الأقوال فقط، وإنما يشمل الأقوال والأفعال والأحوال كلها. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين قال كلمة في غاية الأهمية، قال رحمه الله: قد جمع النبي عليه الصلاة والسلام الورع في كلمة واحدة، يعني في جملة واحدة، وهي قوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: وهذا الأمر، طبعا هذا يعم الترك، هذا يعم الترك، يعني الترك العام، هذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. رحم الله ابن القيم عندما علق على هذا الحديث وقال قد جمع النبي الورع في كلمة واحدة، فإذا ترك الإنسان ما لا ينفعه ولا يفيده من الكلام ومن المشاهدة ومن الاستماع، يعني لا تستمع إلا إلى الأشياء التي تنفعك وتفيدك في دينك وفي دنياك، لا تقل إلا الكلمات التي تنفعك في دينك وفي دنياك، لا تنظر إلا إلى الأشياء التي تفيدك وتنفعك في دينك وفي دنياك، كذلك البطش، وكذلك المشي، وكذلك الفكر، لا تفكر إلا في الأشياء التي تفيدك وتنفعك في دينك وفي دنياك، وكذلك سائر الحركات الظاهرة والباطنة. إذن هذا الأمر عام يا أخوة، هذا الترك يعتبر تركا عاما، عليك أن تترك كل الأشياء التي لا تنفعك ولا تفيدك في دين ولا في دنيا. إذن هذا عام يشمل فضول العلوم، يعني بعض الناس تجدهم منشغلين بالفلسفات وعلم الكلام والسفسطة وغير ذلك، يعني يا أخي هذه العلوم لا تفيدك ولا تنفعك في دين ولا في دنيا. وبعض الناس تجدهم منشغلون بفضول المعاملات، يريد أن يحشر أنفه في كل معاملة، سواء أكانت تلك المعاملة تنفعه أو لا تنفعه. وبعض الناس عندهم فضول في العلاقات، يريد أن يبني علاقة مع كل من هب ودب، مع كل شخص يراه أمامه، يعني في كل مكان يريد أن يبني علاقة، وهذا الأمر خطأ، وهذا من الأخطاء التربوية التي نقع فيها كثيرا. علينا أن نربي أبناءنا ونعلم أبناءنا أن مثل هذه القضايا ومثل هذه الأمور لا تنفع، وهذه مضيعة للوقت أصلا، عليك ألا تضيع وقتك في الأشياء التي لا تنفع ولا تفيد، فالوقت قصير والعمر قليل، والعمر قصير يا أخي، أشغل نفسك فيما يفيد وفيما ينفع، وإياك وهذه الترهات، وإياك وبنيات الطريق، مثل هذه الأمور تضيع وقتك وتضيع عمرك وتضيع دينك وتضيع عقلك. عليك أن تحرص على ما ينفعك كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والذي لا يعني المسلم، الذي لا يعني المسلم، قال هو الذي لا يحتاج إليه في مصالحه الدينية والدنيوية. كل ما لا تحتاج إليه في مصالحك الدينية والدنيوية هو لا يعنيك، هو لا يعنيك. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا كثير، لكن يمكن حصرها في أربعة أمور. الأشياء التي لا تنفعك ولا تفيدك يمكن أن نحصرها في أربعة أمور. ما هي هذه الأمور الأربعة؟ أولها المحرمات، ثانيها المكروهات، ثالثها المشتبهات، رابعها فضول المباحات التي تضر دين العبد ودنيا العبد. فضول المباحات، أنا لا أقول المباحات التي لا تضر دين العبد ولا دنيا العبد، بل إن هناك بعض المباحات التي قد تضر دين العبد ودنيا العبد. فعليك أن تترك كل شيء يضرك، كل شيء يضرك ولا ينفعك عليك أن تتركه، لأن في ذلك سلامة دينك وسلامة عقلك وسلامة فكرك. أيضا أيها الأخ الكريم، من الفوائد التي يمكن أن نقف عليها في هذا الحديث العظيم، وهي الفائدة التربوية الخامسة، تربية المسلم على علو الهمة. تربية المسلم على علو الهمة، أين نجد ذلك؟ نجد ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم عندما قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه يشير إلى أن الإسلام منازل ومراتب، والمسلمون متفاوتون في هذه المراتب وفي هذه المنازل، فتجد أن بعضهم في أعلى المنازل وبعضهم في أوسطها وبعضهم في أدناها. فالإسلام مراتب، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر هذا الأمر من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ذكر مرتبة عالية من مراتب الإسلام، من أجل أن يتسابق المسلمون إلى نيل هذه المنزلة والحصول على هذه المرتبة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وربانا على أن تكون هممنا عالية. إياك أن ترضى بالدون وإياك أن ترضى بالذلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رباك على علو الهمة، قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، ويكره سفسافها. فالفضول والتطفل والتدخل في شؤون الآخرين وفي كل شاردة وواردة يقلل من احترامك بين الناس، ويجعلك، إذن هذا الأمر التطفل يقلل من احترامك بين الناس ويجعلك صغيرا وضيعا بينهم. ويجعلك مثار سخرية بينهم. صاحب الهمة العالية لا يهتم إلا بما يعود عليه بالنفع الخالص، ليس لديه وقت أصلا ليضيعه في القيل والقال وغير ذلك من الأشياء التي لا تنفع ولا تسمن ولا تغني من جوع. بعض الناس مبتلون اليوم بمتابعة، وهذا الأمر خطير أردت أن أنبه عليه، بعض الناس اليوم مبتلون بمتابعة كل ما يرونه على وسائل التواصل الاجتماعي، وكثير منها لا يفيد ولا ينفع ولا يدخل في اهتماماتهم، ومع ذلك يضيعون أوقاتهم بقراءتها وإرسالها للغير أو التعليق عليها، وهذا والله قاتل للهم، قاتل للوقت، جالب للهم. بعض الناس يريد أن يعلق على كل منشور وجده على الفيسبوك أو على التويتر أو على الواتساب أو على غير ذلك من شبكات التواصل الاجتماعي، وهذا مضيعة للوقت كما ذكرنا وكما أسلفنا، وهذا جالب للهم وللغم. وأنهي الكلام على هذا الحديث على تنبيه هو في غاية الأهمية. قد يقول قائل: طيب ما الضابط في ترك الأشياء التي لا تفيد ولا تنفع؟ الضابط الصحيح لترك الأشياء التي لا تفيد ولا تنفع هو الدين، هي الشريعة، ليس الهوى وليس العقل وليس المزاج وليس الفكر وليس الآراء وليس الأفكار العفنة. إذن الضابط في ذلك هو الدين، فالدين إذا ذكر أن هذا الأمر لا يفيد ولا ينفع اترك هذا الأمر، أما الآراء والأفكار والأمزجة هذه لا علاقة لها. فالضابط الحقيقي في ترك الأشياء التي لا تفيد ولا تنفع هو الدين، هو الدين. لذلك جعله النبي عليه الصلاة والسلام أمارة على حسن الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء، لاحظت؟ من حسن إسلام المرء. فالقضية قضية دين، قضية إسلام، لا علاقة للهوى ولا علاقة للشهوات ولا علاقة للأمزجة والأفكار. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالبعض على سبيل المثال يدعي أمورا قد دلت عليها الشريعة، أو يترك أمورا دلت عليها الشريعة بدعوى أنها تدخل في شؤون الآخرين فلا ينصح الآخرين. يعني بعض الناس إذا وجد الآخر يقع في معصية وفي منكر والعياذ بالله لا ينصح ذلك الآخر بدعوى من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وهذا والله من المفاهيم المغلوطة عند الناس، إن الذي قال هذا الكلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني هو الذي قال الدين النصيحة، وهو الذي قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فعلينا أن نفهم الدين فهما صحيحا. بعض الناس يعني إذا وجدوا الآخرين يقعون في المنكرات والمعاصي لا ينصحون ولا يرشدون ولا يعلمونهم بدعوى أن هذا تدخل في خصوصيات الآخرين وفي شؤون الآخرين، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر بحجة احترام خصوصيات الآخر. وهذا فيه كما ذكرت وكما أسلفت خلط وعدم فهم للدين الإسلامي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان تاركا لكل ما لا يعنيه ولكل ما لا يفيده، ومع ذلك كان ناصحا وكان مرشدا وكان معلما وكان آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.